الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لازال الكلام مستمر في هذا المعنى العظيم الذي ينبغي أن نتدبره في ظل قول الله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وعرفنا أن هجر القرآن هو ضياع دين العبد، وعرفنا أيضا حقيقة الهجر، وعرفنا أن الهجر أنواع، وذكرنا في المرة السابقة فيما يتعلق بهذا المقال ما بعض أنواع هذا الهجر. فعرفنا أن النوع الأول منه هو هجر سماعي، هجر سماعي بمعنى أن يقصد الإنسان أن يحصل الخير منه من خلال أول مرحلة لتحصيل الخير، وهي سماعه. وعرفنا الفرق بين السماع والاستماع، وأن المراد من كل عبد مؤمن أن يستمع، حيث قال الله تعالى: الذين يستمعون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وأن السماع هو مجرد بلوغ الأصوات الأذن، وأما الاستماع أن السماع هو التدبر، وأما الاستماع هو أن يدرك الصوت الأذن. بمعنى عندما تسمع القرآن وهو يؤدى بصوت فلان أو فلان فهذا يسمى استماع. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فاستمعوا له أي تدبروا. إذن هناك سماع وهناك استماع. هناك سماع هذا يقع من المؤمن والكافر، وهناك استماع وهو السماع المقصود منه التدبر، السماع الذي أنت مأمور به. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا أي اسمعه سماعا يترتب عليه نفع في القلب، اسمعه سماعا يترتب عليه وصول المعاني المقصودة، اسمعه سماعا يترتب عليه تحصيل الهدى الذي جعله الله عز وجل في مضمون كل لفظ من ألفاظ القرآن. يبقى إذن هذا أول نوع منه، وهذا يعني أن كثيرا منا يقع في هذا الهجر، لأن كثيرا منا إنما يطلب القرآن ممن يتغنى به، وإنما يطلب القرآن طلبا طلبا لندى الصوت، حسن الصوت، بمعنى أنك، نحن مقبلون على رمضان ونسأل الله أن يبلغنا رمضان على الرضا، ستجد أن الناس عندما تبحث عن من تصلي خلفه تبحث عن الصوت الندي، والبحث عن الصوت الندي ليس هو جرم، إنما أن يقف الأمر عند أن تسمع القرآن سماعا دون استماع، هذا يعني أنك لا تطلب من القرآن إلا التغني به، فيجعل القرآن مزامير، يجعل القرآن مزامير، مع أن القرآن هدى ونور، وفارق بين أن يكون مزامير يطلب لنداوة الصوت وحسنه، وبين أن يطلب من أجل أن يستمع، أي أن يسمع سماعا يبحث فيه عن الهدى الذي جعله الله فيه. والثاني هجر الإيمان به، ولا يمكن أبدا أن يهجر العبد الاستماع للقرآن ثم يؤمن به. نحن نؤمن بالقرآن مجملا، نؤمن بأن القرآن شيء جميل، وغاية ما يلقى القرآن منا أو من كثير منا هو أن نحمله بين دفتين فنقبله ونضعه على الجبين، غاية ما يمكن. أما أن نتخذه على أن بين هاتين الدفتين كلام الله عز وجل الذي فيه الهدى والنور، بحيث كل من طلب مخرجا من كرب الدنيا ليترتب عليه فرج الآخرة سيجده في القرآن، نظرا لأن معايشنا ونظمنا وحياتنا وكل ما يتعلق بوجودنا في زمننا هذا، فضلا عن أزمان قربت عن 200 عام على مدار المعمورة في الكرة الأرضية، لم تنتظم حياة قوم، ولم يقم نظام دولة، ولم تقم نظام حياة حتى في البيوت إلا من رحم الله تعالى، على وزان معاني القرآن. فلذلك لم يقع الاستماع، وبالتالي وقع الهجر الآخر، وهو هجر الإيمان به الباعث على العمل به، وهذه مسألة من أخطر ما يكون. ثم الثالث من الهجر كما عرفنا هجر تحكيمه، بحيث ينظر إليه على أنه القانون الماضي الذي لا قانون غيره، وينظر إليه على أنه الميثاق الفاصل الذي لا يصح أن يفصل غيره. هذه قضايا عقدية متعلقة بنظرتك بالقرآن، بمعنى لو أني سألت أحدكم ما هي نظرتك للقرآن، تقول لي شيء جميل، شيء عظيم، ده بركة، ده نور، ده المصحف، ده حاجة حلوة، ده كذا، لا تقول كلاما يسمن ويغني من جوع، قلما أن تقول إن هذا هو الهدى والنور، إن هذا هو الذي فيه الحكم الذي لا ينبغي أن يفصل في كل أمورنا، في دمائنا وأموالنا وأعراضنا سواه. لا يمكن أن تجيب وتقول أنه يحتوي على كل مقتضيات الإيمان التي بها أكون مؤمنا وبغيرها أكون كافرا. نظرتنا للقرآن على أنه مصحف، نظرتنا للقرآن على أنه كتاب بين دفتين مقدس، يمكن أن نصنع منه حجابا، يمكن أن نضعه في السيارة لتحل به بعض البركات فيها، يمكن أن نضعه في مقام نومنا أو تحت وسائدنا في منامنا في مناماتنا، من أجل أن يمنع النفس الشريرة وأن يطرد الجن وغير ذلك. وبالتالي حصرنا القرآن، لا أقول في 1 على 1,000,000 ولا 1 على 1,000,000,000 مما جعله الله عز وجل ومما أنزله له، لأننا لا نعرف، نحن لا ننظر إليه على أنه يحوي كل ما نحتاج إليه فيما يتعلق بأمراض قلوبنا وأمراض مجتمعاتنا وأمراض أسرنا وأمراض نفوسنا، بل حتى أمراض أبداننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه نفر من أصحابه مروا على قرية في طريق عودتهم من سفر لهم، ووجدوا سيد القوم في هذه القرية قد لدغ، فرقوه بالفاتحة من لدغة ذات سم، يعني ليس من جن، ليس من سحر، إنما من لدغة ذي سم، فعوفي، فجعلوا لهم جعلا وأعطوهم عطاء في مقابل ما رقوا سيدهم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اقسموا لي قسما، إشارة إلى أن ما جعل لهم من جعل فهو حل. وقال لهم أيضا وما يدريك لعل الفاتحة رقية، لأنهم رقوا بفاتحة الكتاب. فالقرآن نحن لا ننظر إليه النظرة التي تليق به، بل نحن ننقص قدره في نظرتنا. نحن المسلمين ينبغي أن يكون لنا شأن مع القرآن بخلاف الحال. صحيح أن النظم لا تحترم القرآن، صحيح أن الكون لا يحترم القرآن، صحيح أن المحاكم لا تحكم بالقرآن، صحيح أن السياسات لا تقوم على القرآن، لكن أنت المسلم حتى ولو كنت وحدك مطالب أن تنزل القرآن المنزلة التي تليق به. فهجر سماعه الباعث على الاستماع والتدب والبحث عن الهدى فيه، وهجر الإيمان به، وهجر تحكيمه، كل ذلك نابع من ماذا؟ نابع من نظرتنا له. بالله عليك لو أنك أصابك شيء من التعب أو الأرق أو القلق، تجد نفسك تسارع إلى علبة الدواء وتأخذ منها من الحبوب لعلك تأخذ عددا أكبر من المقسوم أو المشروط من أجل البحث عن تخفيف ما أنت فيه من ألم أو وجع أو قلق، ولا تفكر أن تقرأ آيات، ولا تفكر أنك عندك ما ليس عند أحد في العالمين من غير المسلمين، من غير المسلمين. وهذا هو الذي كان يفعله سيد الخلق أجمعين محمد عليه الصلاة والسلام، أنه كان ما يشتكي من وجع في نفسه أو وجع في زوجه أو وجع في ولده من أحفاده صلى الله عليه وسلم إلا ورقاهم، إلا وهرع وسارع إلى القرآن ليكون له مع القرآن الشفاء في الأبدان، في القلوب، في العقول، في التصورات، في المفاهيم، في الفهم، في العلاقات. ما خرب المجتمعات إلا البعد عن القرآن، وما خرب العقول وجعلها تحمل الزبالات في النفوس إلا البعد عن القرآن. لماذا؟ لأن القرآن ده خاص بالإسلاميين، لأن القرآن ده خاص بالرجعيين، لأن القرآن ده خاص بالمتخلفين. والله يقول في القرآن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هو ذا، لابد أن تفهم ذلك، ولابد أن تفهم أن هجر القرآن ليس أمر من الصغائر من المكروهات، بل إن هجر القرآن هو موقف يصل بالعبد إلى الكفران، يعني قد يصيره كافرا. لماذا؟ لأنه لم يتعامل مع أصل من أصول الدين أو أصل في المرجعية للدين بالقدر الذي أمر الله به أو بالقدر الذي يليق به. فالنوع الثالث من الهجر هو هجر تحكيمه، وقد أمر الله تعالى في كثير من الآيات كما بينت في اللقاء السابق بأننا لابد أن نحكم هذا الكتاب، وأن من لم يحكمه فهو كافر، وأن من لم يرضى بأحكامه فهو كافر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قسم من الله تعالى، وإذا أقسم الله لابد أن تعلم أن ما بعد القسم قضية هامة، قضية هامة، وهي قضية مصير الإيمان وحقيقته. لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون، ولو قال الله تعالى فلا يؤمنون حتى يحكموك بغير قسم فهو الصادق، وما أحد أصدق منه قيلا سبحانه وتعالى. ولكن حتى يستشعر الخلق قيمة القضية فلا وربك لا يؤمنون حتى يقيموا هذا الغاية، وحتى هنا شرطية، بمعنى أنه لا يقوم إيمان إلا بهذه الشروط. ما هي هذه الشروط؟ لا يقوم إيمان لك إلا بهذه الشروط، وهي حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وتحكمه الآن، لأن هذه الآيات هي آيات ماضية في دائرة التكليف من يوم أن نزلت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى قيام الساعة. طب والآن إذا أردنا أن نطبق هذه الآيات تكليفا من باب أنها شرط الإيمان، ولن يتحقق الإيمان إلا بهذا الشرط، أن نرجع إلى القرآن، أن نرجع إلى القرآن والسنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم في كل أمرهم وكل ما يعن لهم، سواء كان يعن له فرديا في مطلب من المطالب، أو كان أمرا بينه وبين غيره من خصومة أو حقوق متبادلة أو منازعات أو غير ذلك. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وهو أقل قدر من الرضا، أقل قدر. لم يشترط الله عز وجل من رحمته وعلمه بما بفساد نفوسنا، وعلمه بكنودنا، وعلمه بارتباطنا بشهواتنا، وعلمه بإخلادنا إلى الأرض، أن كثيرا منا لن يكون فرحا مسرورا بالأحكام الشرعية. فلم يشترط أن تكون فرحا مسرورا، مع أنك لو دققت في الإيمان، ومع أنك لو تفهمت القضية بإحسان، لكان موقفك هو أن تفرح وتصر بكل ما يقضيه الرب عز وجل، أو ما يقضى من حكم الشرع، سواء بالكتاب أو بالسنة، لأنهما جميعا من عند الله سبحانه وتعالى. لكن الله لأنه هو الذي خلقنا ويعلم حالنا ويعلم ما عندنا من أدران وسوء، قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. بمعنى أنه لا يكون في نفسك ضيق من الحكم. وهذه أقل درجات الرضا، الرضا من 1 لـ100. المطلوب عندك أن يكون عندك على الأقل 1 من 100. فانتفاء الحرج من الصدر هو أول محرك، أول إشارة لمؤشر الرضا، أنه لا يتألم ولا يكره ولا يبغض ولا يقرف بلغة العامة من حكم ربنا، أو من الحكم الشرعي، أو من الحكم الذي يحكم به الدين بالحق المبين. فاشترط ليس أن يكون الرضا 100، ولو اشترط أن يكون الرضا 100 لهلك كثير منا، وما صح إيمان لأحد أو لكثير منا. ولكنه قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. أن يتحرك مؤشر الرضا في النفوس بعيدا عن الكراهية والاشمئزاز والنفرة والامتناع والقرف وغير ذلك، يتحرك المؤشر ويدخل في دائرة الرضا. هذه الدائرة وصفت في القرآن: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. والشرط الثالث: ويسلموا تسليما. وهذا شرط، وهذا الشرط في بعض التكاليف لابد من التسليم، أي الأداء، وإلا صار العبد كافرا. ومنها ما يكون التسليم مكملا للإيمان، فمن العمل، سواء مثلا إذا كانت أعمال قلبية، أعمال قلبية زي الرجاء والمحبة والخوف، أحكام قلبية زي امتناع الكبر وغير ذلك من الكثير، تجد أن هذه التسليم فيها شرط في صحة الإيمان، ومن لم يسلم كافر. ولكن أن يترك الزنا، وأن يترك الربا، وأن يصوم رمضان، وأن يحج البيت، وأن يؤدي الزكاة، فإن ذلك شرط في تكميل الإيمان، في تكميل الإيمان وتحسينه وتثبيته. إذن شرط أول لا يصح الإيمان إلا به هو تحكيم الكتاب. شرط ثاني: انتفاء الحرج من الصدر، وهو أول قدر من الرضا. وشرط ثالث: أن تعمل وأن تسلم وأن تؤدي بهذا الحكم وتنفذ هذا الحكم. وإنفاذ الحكم هناك من الأعمال والأمور، كالصلاة مثلا إنفاذها شرط، من لم ينفذه كفر. وهناك أمور أكثر، من لم ينفذها فسق، نقص إيمانه وصار في الفاسقين، لأنه ترك واجبات الإيمان بشرط أن يتحقق عنده الشرطان الآخران، وهما تحكيم الكتاب وانتفاء الحرج من الصبر. والرابع الذي لم أذكره في المرة السابقة هو هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد من تكلم به جل في علا منه. أنت تعلم أن الإيمان أن تؤمن بكلام الله على مراد الله، أن تؤمن بكلام الله على مراد الله. وأنا قلت في أول الهجر، أول نوع من الهجر هو هجر السماع المترتب عليه استماع، يعني المترتب عليه البحث عن الهداية. فكونك لا تؤمن به، وكونك لا تجعله مصدر الهدى، وكونك لا تجعله مصدر الولاية، لما كان القرآن ينزل على الأولين كيف كان؟ هل كانوا يعملونه أحجبة؟ هل كانوا يطبعون منه نسخ يوزعونها على أرواح الآباء الموتى والأمهات؟ هل كانوا يطبعونه طبعات يضعونها على الرفوف في البيوت أو المساجد؟ لم يكن عندهم من هذا شيء، ولكن كانوا يقفون مع الآيات المنزلة، يقفون مع كل حرف منها حتى يعملوا بها. فهذا عمر رضي الله عنه يقول: كنا إذا نزلت العشر آيات من القرآن لا نتجاوزها إلى غيرها حتى نعلمها ونؤمن بها ونعمل بها، حتى نعلمها ونؤمن بها ونعمل بها، لا تجاوزوها. زي ما انت كده تحفظ ابنك قل هو الله أحد، لو أن الأمر بغير هجر لو أوقفته عليها وعلمته هذه الصورة بما فيها من آيات معدودة وجعلته يؤمن بها ويسلم بما فيها من معان وعقائد ثم يعمل بها، ثم تنتقل معه إلى ما بعدها قل أعوذ برب الفلق، ثم تنتقل معه إلى ما بعدها قل أعوذ برب الناس، أو إن كنت حتى تبدأ من البقرة أو غير ذلك. لكن يا أخوان ده احنا حتى التلاوة، تلاوة البغبغاءات هجرناها، منا من لا يمسك المصحف أبدا، فإذا جاء رمضان أمسكه كأنه يمسكه بورقة، لم نرتبط به وجدانيا، لم ننظر إليه على أنه موضع الشفاء وأنه الدواء من كل داء، فبالتالي هجرنا الإيمان به. لا أقصد الإيمان به بمعنى أنك تقول هذا مصحف والنعمة الشريفة والختمة الشريفة والمصحف، ما أنت بتقسم به لتقديسك له، أنت تقسم به مع أنك تعلم تماما أن القسم لا يصح إلا أن يكون بالله، لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. لكن مع ذلك نحن نحلف بالمصحف إيمانا منا بأنه شيء مقدس، وقف الأمر عند كثير منا إلى أنه شيء مقدس المصحف. لكن هل أنت تؤمن بما جاء به؟ هل أنت توالي فيه وتعادي فيه؟ هل أنت توالي من أمر الله بولائه؟ هل تنكر ما بين الله من منكرات فيه؟ هل تأمر بكل ما جاء فيه من معروف إيمانا بأن هذا كله في محل الإيمان وفي دائرة التكليف وأنك مطالب به؟ هذا أمر ينبغي أن يسأل كل عبد منا نفسه في ذلك، لابد. فهجر الإيمان به، هجر الإيمان به أمر من أخطر الهجر الذي ينبغي. والله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والمعنى إن كثيرا من الخلق وقعوا فيما وقعوا فيه من البعد عن الدين حتى وصل بهم إلى الكفران بسبب أنهم لم يتدبروا القرآن. ولو لم يكن في القرآن آية، ولم يكن في القرآن هداية، ولو لم يكن في القرآن دليل على أنه من عند رب العالمين إلا أنهم لو بحثوا فيه ودققوا لم يجدوا فيه اختلافا لكفى بذلك آية. وسبحان الله، فإن الله عز وجل يجعل آيات الكون تنطق كل يوم بصدق القرآن، فيفوز المؤمن بالقرآن يفوز فوزين: الفوز الأول أنه قد آمن بالقرآن، والفوز الثاني أنه يرى الآية الكونية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق. ما هو الحق؟ الحق هو القرآن، الحق هو توحيد رب العالمين، الحق هو وحدانية الله وصدق ما أمر وصدق ما قال، هذا هو الحق. فترك التدبر مهلكة، وترك التدبر أمر يؤدي في النهاية إلى الخسران المبين. عباد الله، لابد أن تعلموا أن هذا الكلام الذي أقوله لنفسي قبلكم هو نوع تذكير بقضية كادت تموت عندنا، وهي قضية هجر القرآن. وأقصد بموتها أننا دفناها، لا رجاء في قيامها ولا رجاء في إحيائها، وهي أن نتعامل مع القرآن بغير هجر. ولكن مهما كان الأمر، ما دمت حيا فلابد أن تؤوب وأن تتوب وأن ترجع. وأكثر أمر يحتاج إلى توبة مع القرآن هي أن نكفر بالهجر وأن نتوب من الهجر الذي غرقنا فيه، سواء من باب أو من آخر. لابد أن تتفهموا ذلك. أنزلوا القرآن منزلته التي جعلها الله فيها. ما تكلم الله بالقرآن وأنزله على خلقه إلا ليكون صراطا مستقيم. ثم أمرهم وهو سبحانه وتعالى يرحمهم، أمرهم برحمة: وأن هذا صراطي مستقيما. انظر إلى أشار الله تعالى ونسب الأمر إلى نفسه. والله العظيم ليس هناك من الشرف للطريق الحق، ليس هناك من الشرف بعد أنه منسوبا إلى الله عز وجل. وأن هذا صراطي، ولم يقل وأن هذا الصراط المستقيم، إنما من باب تشريفه ومن باب ترغيب المؤمنين فيه، إن هذا أمر مشرب بالانتساب إلى الله من عند الله، نصبه الله شرعه الله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الصراط ومن أتباعه المهتدين. هات المية دي، المية دي. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن الأولين كانوا يتخذون من القرآن مرجعية في كل شيء، حتى في طعامهم وشرابهم، فيستحبون ما تعلموا حتى في الطعام والشراب، ويهتدون بكل ما وجدوا فيه من هدى حتى في نومهم واستيقاظهم. وكانوا يتخذون منه من الهداية بسبب فطنتهم وحكمتهم وعمق فهمهم ما حرمنا منه. بمعنى إن من أعظم عناوين الهجر في زماننا وفي مجتمعاتنا وأحوالنا أننا لا نقيم للقرآن وزنا، لا في بيوتنا، في التعاملات ولا في حياتنا ولا في عرفنا ولا في حلنا ولا في حرامنا. فحرام العرف عندنا أقوى من حرام القرآن، وحلال العرف عندنا أقوى من حلال القرآن، ومفاهيم وعادات العرف عندنا أعظم وأقوى ثبوتا في النفوس وأرغب عندنا مما في القرآن. لماذا؟ لأننا نتخذه منهاج حياة. لابد أن تعلم حقيقة مهمة جدا، هذه الحقيقة تتلخص في أنك مخلوق، وهذا المخلوق آلة، وهذه الآلة لابد لها من كتاب كما يسمى بلغة الآلات كتالوج. لا أقول على القرآن هكذا، لكن أقرب المعنى، يقرأ فيه في كل صفحة ماذا يعمل مع هذا الجهاز. وأنت مركب من المركبات، أنت مركب من المركبات بنص القرآن. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذن أنت مركب، هذا المركب أنت عندما تأتي بمحمول جديد ولا بآلة جديدة ولا بأي شيء، تجد نفسك تسهر الليالي في قراءة التعليمات لئلا يفسد منك، أو من أجل أن تحصل على أكبر قدر من الفائدة من وظائف ذلك الجهاز. لأن كثيرا منا يمكن أن يكون بيده جهاز أو في بيته له من الوظائف الآلاف، وهو لا يعرف إلا وظيفة أو اثنين لأنه غفل. ويسأل الناس يقول له معك كتاب، معك كتالوج، معك دليل. لقد جعل الله لنا كتابا ودليلا يشغل هذا المركب المعقد، المركب الآدمي، المركب الإنساني المعقد. نحن نطرح الكتالوج، نطرح الدليل، نطرح الكتاب جانبا، وبدأ كل واحد مننا يألف في التاني طريقة بالأعراف وبما جاء عن الأسلاف وبما ورثنا عن الآباء وبما غلب من عوائد، فغلبت هذه الأشياء حتى فسدت المركبات، فصار كثير منا أجهزة تالفة، أجهزة تفسد ولا تصلح. لماذا؟ لأنه لم ينتظم على دليل العمل الذي أنزله من خلق. لو أنك أتيت بجهاز معين، ماركة معينة، وأنا قلت لك أنا عندي دليل في البيت جديد بتاع ماركة تانية خالص ما تفتحش، هل ممكن أن تقبله؟ لو أنك أتيت بمحمول نوكيا والآخر جاء بمحمول سامسونج وقال لك معي دليل بتاع سامسونج جديد ما فتح، خذه واستعمله للنوكيا، أنت ترى نفسك غير عاقل إن قبلت منه ذلك. تقول له أنت بتستغفلني، ده حاجة وده حاجة. طب أنت حاجة لوحدك، ليه بتجيب من هنا ومن هنا تشغل نفسك؟ ليه بتشتغل؟ ده أنت يا ريتك خدت سامسونج على نوكيا، يمكن الزرارات تبقى قريبة من بعضيها، بعض الوظائف تبقى قريبة، لكن أنت ليس لك مثيل، أنت مركب خلقك الله، ولا يمكن أن يعلم ما يصلحك وما يفسدك إلا الله. فهجر القرآن تدمير لنا، وإعمالنا بغير دليل، هذه حقيقة لابد أن تستوعبوها وتعرفوا. أنت بتمسك المصحف كل قد إيه؟ ولو أمسكت به ماذا تتعلم منه؟ ده انت عندما انا اعرف ناس علموني النطق وعلموني ترتيب، ووالله ما يقيم للقرآن من آية منه معنى، وهم اصحاب اجازات واسانيد عالية، ويمكن ان يقيموني ولا يقعدوني في جلستهم ان لم اضبط المخرج في حرف من الحروف. شيء جميل، لكن لم يكن القرآن لمجرد أن يتقن نطق به نطقا، هذا منه أن ينطق نطقا منضبطا، لكن هو دليل العمل، هو دليل العمل. أنت آلة إن لم تستعمل على وفق الدليل فسدت. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. لماذا؟ لأنه آلة عملت على غير الدليل. لا فلاح ولا صلاح لنا أبدا إلا بالكتاب الذي هجرناه. والنوع الخامس من الهجر هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلب والبدن وأدوائها، حيث أنه شفاء كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لماذا؟ لأن القرآن ليس كتالوج كل من قرأ فيه عرفه، بل إن القرآن هدى ونور، من لم يستقبله بقلبه لا يمكن أن يجد فيه شفاء ولا هداية. من لم يقدسه قبل أن يتناوله دخل عليه. لقد ذكرت لكم في مقالات أخرى أن القرآن الذي هو هدى ونور، والذي هو شفاء لما في الصدور، والذي هو القول الفصل، والذي هو الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه، ما له؟ يضل به كثير من الخلق كما يهتدي به كثير من الخلق، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. هنا يقول: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولذلك لابد أن تفهم أن التداوي بالقرآن لا يعني فك السحر فقط. التداوي بالقرآن أن الآن القرآن صار يقبل حتى ممن لا يحترمه إذا ألم به السحر وطلب به الشفاء، فيقول لك ماشي، تقول له ده بحتاج تعالج بالقرآن، يقول لك ماشي. ماشي بمعنى إيه؟ أنا متألم، أنا متوجع، أنا يصبني من الأمور ما يؤلمني، خلاص خلصني بالقرآن، بالقرآن هنعمل إيه؟ كأنه يعني يغترف من مر وما يعرف أنه كل الحلو، كأنه يغترف من غص وما يعرف أنه شفاء لما في الصدور. فإن القرآن التداوي به هو تداوي من الجاهلية، وتداوي من الشرك الأكبر والأصغر، وتداوي من الكفران، وتداوي من موالاة الكفار، وتداوي من عدم إنكار المنكر. فكل من لا ينكر المنكر فهو مريض، وكل من يوالي أهل الباطل فهو مريض، وكل من يرقص ويزمر للظلم والظالمين فهو مريض، يحتاج إلى دواء، ولا دواء إلا في القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. انظر إلى كلمة رحمة. رحمة ليه؟ لأنك إذا تداويت بالقرآن شفيت، فإن شفيت رحمت من عذاب الدنيا وخزي الآخرة، رحمت من عذاب الدنيا وخزي الآخرة. أما إذا تتداوى فيظل عندك مرض الكبر، ومرض الرضا بالمنكر، ومرض التصفيق للباطل، ومرض موالاة الكافرين والظالمين. هذه أمراض مهلكة، أقسم بالله هذه أمراض مهلكة، ومن لا يتداوى منها فهو مع الهالكين. شفاء ورحمة لمن بقى؟ للمؤمنين الذين بحثوا عنه، الذين لا يهجروه. طب وأما من يهجروه؟ يمكن أن تقول له القرآن. يعني أذكر أن بعض الناس كان بيعالج، فراح يعالج نفرا من الذين لا يؤمنون من المنتسبين للإسلام، فظل يقرأ عليه ويقرأ عليه، ثم بعد ذلك انتهى إلى قرار، فبحيث كما لو كان قال لي: والله يا شيخ اللي أنا أعالجه شيطان أهون منه بكثير، فاستعصى على كل آيات القرآن، هو نفسه أعصى من إبليس الذي أو من الشيطان الذي يستحوذ عليه. وأنت تعرف أن شيطان الإنس أمر من شيطان الجن، ولذلك لما ذكر الله الشياطين قدم بالإنس على الجن، فقال: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الناس تتقرب بس عشان الناس حد شوية برا دقائق. ولذلك كل من طلب الخير في غير القرآن، كل من طلب الشفاء في غير القرآن، كل من طلب التداوي من كل أمراض الباطل من غير القرآن، كل من فعل ذلك ما له؟ هو مبتغ للجاهلية، لأنه هما أمران، إما القرآن وإما ما سواه. ما سواه جاهلية، سواء كان فكر، كان ثقافة، كان تقدمية، كان يسارية، كان شيوعية، كان فكر غربي، أيا كان، كل ما سوى القرآن فهو جاهلية. والله يقول ينعي كل مبتغ للباطل، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لمن؟ لقوم يوقنون. إن كنت توقن وتقدر القرآن قدره ستجد فيه من الخير ما تجد. كل هذا داخل، كل هذه المعاني التي ذكرتها لكم عباد الله داخلة في قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا هو الأمر. خلاصة القول: إن هناك جرم يقع فيه كثيرنا إلا من رحم الله تعالى، أسأل الله أن يجعلني وإياكم في المرحومين، وهو هجر القرآن. والهجر كما قلت إما هجر استماع سماعه المترتب عليه الاستماع، وإما هجر الإيمان به، وإما هجر تحكيمه، وإما هجر تدبره، وإما هجر الاستشفاء به والتداوي به. ولا تحمل هذا على يعني أنه كتاب يعني يفعل منه حجاب، يفعل منه ما يرد العين فحسب، فهذا تقليل لقدر القرآن. القرآن يمكن أن يستشفى به من العين، من الحسد، من السحر، من مس الجن، من كذا وكذا، لكن هذه فائدة رقم مليار من فوائد الكتاب الكريم والقرآن الكريم والهدى والنور والصراط المستقيم. اتبعوا أمر ربكم تفوزوا، واهتدوا بهداه. لابد أن تعلم حقيقة أقولها قبل أن أغادر مقامي، وهي أننا في ملمات شديدة، وأننا في ظروف وأحوال وحياة فيها من الشدة، وفيها من التربص بالدين، وفيها من عدم التعاون على البر والتقوى، وفيها من التعاون على الإثم والعدوان، ما تجعلك تحتاج إلى سفينة تنقذك من غرق في الدنيا وبيل. هذه السفينة ليست سفينة برفاصات، ولا سفينة بدفة، إنما هي سفينة معنوية، وهي القرآن الذي ينجي الله به من يشاء، ويهدي الله عز وجل إليه من اهتدى، من تيقن، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أسأل الله عز وجل أن يعافيني وإياكم من هجر القرآن، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين. وقبل أن آخر ما أذكر به، لقد أظلنا شهر شعبان، وشهر شعبان هو شهر رفع الأعمال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه من باب أنه شهر ترفع فيه الأعمال، ويحب أن يرفع فيه العمل وهو صائم. وقال صلى الله عليه وسلم: شهر شعبان شهر غفل عنه الناس بين رجب ورمضان، أي أنه من الأيام والشهور الفضيلة التي فيها من الخير. فنسأل الله أن يغنمنا البر في شعبان، وأن يبلغنا على الرضا رمضان. تنبه واستعد من شعبان لرمضان، فإن رمضان مهابة، فلا ينبغي أن تفجأ المهابة وأنت جاهل أو وأنت غافل. فتنبه وتهيأ في شعبان، صم واتلو وتذكر وتصدق وأطعم، حتى إذا ما دخلت رمضان دخلت متوافق ومتناسب مع هيبة رمضان. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم قيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق، واجعلنا من المهتدين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، وفرج الكرب يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب فك أسر المأسورين، وفك أسر ولدي، ورد علي سالما غانما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا فوضنا أمرنا إليك، واحتسبنا أمرنا عندك، فكن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. غنمنا البر في شعبان، وبلغنا على الرضا رمضان، واجعلنا هداة مهتدين. ارحم موتى المسلمين، واشف مرضى المسلمين. اللهم هون الرقد على الراقدين. اللهم يا رب واستر بنات المسلمين، وصن أعراضهم، واحفظ أبدانهم. اللهم يا رب وصن بشباب المسلمين، واجعلنا من أهل البر يا رب العالمين. تقبل منا وتب علينا واغفر لنا وارحمنا. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت العز الأكرم. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.